قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. فقديما قال العلماء النحو في الكلام كالملح في الطعام. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي. والنحو أفضل ما يقرأ ويلتمس لأنه من كتاب الله مقتبس، إذا الفتى عرف الإعراب كان له مهابة من أناس حوله جلسوا. لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا، والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. وصلنا في المحاضرة السابقة عند قول العلامة الشنقيطي: الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا. اسمعوا إلى أمثلة. معنى الإعراب في اللغة معناها الإظهار والإبانة. أقول أعرفت عما في نفسي، يعني أظهرته وأبنته، هذا معنى الإعراب في اللغة. أما في الاصطلاح فهو تغيير أواخر الكلم. المقصود من أواخر الكلم أواخر أحوال الكلم. فمثلا إذا قلنا جاء زيد، رأيت زيدا، سلمت على زيد، وهنا أقول جاء الفتى، رأيت الفتى، سلمت على الفتى. جاء فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، رأيت رأى فعل ماضي التاء تاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضمة في محل رفع، زيدا مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، سلمت على زيد، سلم فعل ماض التاء تاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضمة في محل رفع على حرف جر، زيد اسم مجرور. انظروا إلى كلمة زيد في الأمثلة الثلاث: جاء زيد، رأيت زيدا، سلمت على زيد. هذا هو الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم. الكلمة الأولى زيد، الثانية زيدا، الثالثة زيد، يبقى زيد دن دن، هذه الكلمات الثلاث تغير آخرها، وهذا هو المسمى بالإعراب. وقلنا الإعراب في اللغة معناه الإظهار والإبانة. فهنا ظهر أن هذه الكلمة فاعل، هنا مفعول لأنها سبقت بفعل وفاعل، هنا جرت لأنها سبقت بحرف جر. فالكلمة إذا تغير شكل آخرها تسمى معربة، وإذا لم يتغير، إذا لم تتغير تسمى إيه؟ رغم أنه لم يذكر المبني لكن وضدها تتميز الأشياء، يعني لم يذكر المبني لأنه يعرف بالضب، وما كان بالضب فإني بضده غني، هذا كلام الشاطبي رحمه الله، وما كان بالضب فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضل. فعندما يقول الإعراب تغير أواخر الكلم يفهم منه أن الكلمة إذا لم يتغير شكل آخرها فتسمى مبنية، يعني ثبت على حالة واحدة. أقول جاء هؤلاء الرجال، هؤلاء، رأيت هؤلاء، وسلمت على هؤلاء، فنجد هؤلاء بنيت على الكسر ولا تتغير. أما الاسم الذي يتغير شكل آخره يسمى معرب. هذا الإعراب قد يكون ظاهريا ظاهرا وقد يكون مقدرا، كما عرفنا في ألفية بن مالك: وسمى معتلا من أسماء ما